Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Feze dersun min durusi siretin nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem. Ekulu ve billahi teala tevfik ve salna ila abvabin min abvabi sireti ve heye mukaddimat hicret Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. La yakfi aleykum أن النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات نزول الوحي عليه ذهبت به خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل يلتقي معها في النسب بعد، فكان فيما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم: قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة أن أمر ما سيحدث. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم عموما: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولقد قال الخليل أيضا عليه الصلاة والسلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهكذا قال قوم لوط للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكانت هذه الإرهاصات والمقدمات لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الإيمان قد يخرجوا من ديارهم ويجبروا على الخروج منها. وكان لهذا تقدمات عن الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمات. فقد قدم وفد من الأنصار إلى المدينة، من المدينة إلى مكة للحج، فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلادهم وأسلم بعضهم ورجعوا إلى بلادهم. أرسل معهم بعض الصحابة كمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يعلمهم أمر دينهم، وكان من الأشخاص البارزين من الأنصار في هذا الصدد، ومع مصعب بن عمير ويدعو هو مصعب إلى الله عز وجل. كان معه رجل يقال له أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان لأسعد هذا شأن كبير في بدايات الهجرة أو في بدايات تواجد المسلمين بمكة مع مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، ودخل بسببهما أقوام في دين الله أفواجا. ثم إن وفدا من الأنصار أتوا إلى مكة حاجين، فمع شركهم كانوا يحجون، إلا أن فئة منهم أسلمت وتوعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقاء في منى حتى لا يلفت النظر إليهم، فشأنهم في منى شأن سائر الحجيج. توعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أسلم منهم قوم في المدينة، وجاءوا إلى رسول الله سعداء بمقابلته صلى الله عليه وسلم. وكان من على رأسه، وكان رأسا على هؤلاء كلهم رجل من الصالحين ومشهود له بالصلاح، وهو البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه. والبراء بن معرور كان قد أسلم في المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يلتقي به، وكان له رأي مع أصحابه وكان يوقرونه، هو سيدهم، كان يوقرونه إلا أنه كان قد اختار أن يتجه في صلاته إلى الكعبة، مع أن النبي كان يصلي إلى بيت المقدس، فقال لقومه إن لي رأي أريد أن أطرحه عليكم، إن وافقتموني عليه عملت به، وإلا فتسمعون مني. وكان معه آنذاك، وهذا له شأن أيضا في السبق إلى الإسلام، وهو من الأنصار، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان معه أيضا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال أتي برأيك، فأتى برأيه، فبين لهم أنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الكعبة يحج، ولا يريد أن يولي الكعبة ظهره في صلاته، إنما يريد أن يصلي إلى الكعبة، مع أن النبي كان لم يصلي إلى الكعبة، فصلي لم يوافقوه على ذلك، وقالوا إن النبي الذي أمنا به يصلي إلى بيت المقدس، إلا أنه صلى إلى الكعبة، وكان يخالفهم في ذلك، إلا أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأمره، فقال النبي كن على ما أنت عليه الآن، فتحول يعني أمره أن يتحول إلى كن كما عليه أصحابك الآن لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فاتجه في صلاته إلى بيت المقدس شأنه شأن سائر أصحابه. الحاصل أن هذا الفريق من الأنصار وعلى رأسهم كما سمعتم البراء بن معرور وكعب بن مالك وعبادة بن الصامت وغير هؤلاء، وصل عددهم إلى 70، التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من أيام التشريق عند الجمرة بمنى، في اليوم الثاني من أيام التشريق، والتقى بهم رسول الله، وكان معه العباس بن عبد المطلب عمه، وإن كان لم يزل على دين قومه لكنه يتفقد أيضا أحوال ابن أخيه، فعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الانتقال إلى المدينة، وقالوا لرسول الله اشترط لنفسك ما شئت. أحب العباس أن يتأكد من قوتهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم العباس مقولة حاصلها إن ابن أخي في قومه وله منعة في قومه، ولن نسلمه لأعدائه مهما حصل، فإن كانت عندكم القدرة للمحافظة عليه والدفاع عنه فمرحبا، وإلا تركتموه فإني أخشى أن ترميكم العرب عن قوس واحدة. فقالوا نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم. هكذا كان طلبا لرسول الله يكون واحدا منهم، قالوا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأهلينا، ونمنع منه أزورنا، أي أننا لا نرضى لعورتنا أن تنكشف، كما أننا نحافظ على، فأنت منا يا رسول الله، ولكن لنا رأي نخشى إن أظهرك الله على قومك، إن أظهرك الله على قومك أن تتركنا وترجع إلى قومك، ونحن أحببناك يا رسول الله. فأكد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون معهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا حتى الممات، إلا أن يقضي الله أمرا آخر. فتقدموا فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان منهم من قد أسلم، بايعوا الرسول على الإسلام قال أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، وأكدوا على ذلك تأكيدا شديدا. وكان هناك قوم من أهل الشرك جاءوا معهم في القوافل من المدينة إلى مكة، لكن لم يعلموا بانفرادهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب منهم الرسول مجموعة عددا، قيل 12 شخصا كانوا قباء عنهم، يتحدث معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمعون منه ويسمع منهم. فكان من النقباء عدد الشهير منهم جدا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان كبيرهم كما أسلفت البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه. فتوثقوا مع الرسول ميثاقا شديدا، وتعهدوا وأكدوا له في العهد والميثاق أنهم سيدافعون عنه ويمنعونهم ما يمنعون منه أهليهم وأنفسهم. فاستوثق العباس للرسول من ذلك، قال قائل: فصاح إبليس في أهل مكة إن بني الخزرج، وكان يطلقون على أهل المدينة بني الخزرج أو سهم وخزرجهم، كانوا مشهورون بذلك، قد بايعوا محمدا على أن ينصروه، على أن يناصروه ويقاتلونكم دونه. فصاح إبليس على ما ذكر في بعض الروايات، فاجتمع المشركون لذلك وذهبوا إلى الأنصار في دورهم في مكة. فذهبوا إلى أهل الشرك من الأنصار، كان منهم قوم لم يسلموا، ذهبوا إلى أهل الشرك. أهل الشرك لم يكونوا قد دروا عن المبايعة شيئا، فأقسم المشركون من الأنصار على أننا لم نبايع محمدا ولم نلتقي به، والذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم إلى بعض متعجبا من هذه الأيمان، لكن أنصف الله أهل الإيمان وحلف أهل الشرك لمشركي قريش أنهم ما بايعوا الرسول ولا رأوه، إلا أن أهل الإيمان منهم قد رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوه. فكانت هذه البيعة توطئة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو أحد النقباء ليلة العقبة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. قال: فبايعناه صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فتقدمت الأنصار فبايعت الرسول على ذلك، بايع البراء بن معرور. وكان البراء هذا من أفضل الأنصار، وكان سيدا من ساداتهم، وقد مات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان على ما وردت به روايات في أسانيدها بعض الضعف اليسير، لكن عموما تنجبر بمجموع طرقها، والحديث حديثه يكاد أن يكون أصلا في الباب مع ضعف طرقه، إلا أنه أوصى عند موته أن يوجه للقبلة، فكان يحب القبلة التي هي الكعبة حبا شديدا، كما سمعتم آنفا أنه كان حتى والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس كان يحب أن يصلي إلى الكعبة، إلى أن وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصى بذلك. كان البراء بن معرور هو سيد القوم آنذاك، ثم انتقل الرسول انتقي أو انتخبت الأنصار منهم 12 شخصا كنقباء عنهم للحديث مع رسول الله في ترتيبات الهجرة وشأن الهجرة. فأبرمت الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأوس والخزرج الذين هم بنو قيلة. قيل كان منهم 9 من الخزرج وكان منهم 3 من الأوس، وكان معهم من النساء عن الأنصاريات نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها، والتي يقال له أم عطية، وكان معهم أيضا نسوة أخريات لكنهن قليلات، وهن من المبايعات اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثمة بيعة أخذت على النساء، لكن هل في هذا الموقف أو في موقف آخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على عدم النياحة. قالت الراوية: فما وفت منا إلا 5 نسوة. 5 نسوة، يعني الرسول بايعهن على ألا ينحن على الميت، فما وفت منهن إلا 5 نسوة، منهن أم عطية هذه التي هي نسيبة رضي الله تعالى عنها، والتي يذكر أنها فيما بعد أطلق عليها غاسلة الميتات، فالتي أوصاها هي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصاها الرسول غسلناها 3 أو 5 أو 7 ونحو ذلك. فالنسوة أيضا بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواع من البيعة، وكان من بيعة الرسول للنساء الأنصاريات أيضا ألا ينحن، وثمة بيعة أخرى للمهاجرات وستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. الحاصل أن الأنصار لما أتاه المشركون وقالوا لهم: إنكم قد بايعتم محمدا على أن تنصرونه على أن تقاتلوننا، والله هكذا يقول المشركون: ما من قوم أبغض إلينا أن نقاتلهم منكم، لا نحب أن نقاتلكم أبدا. مشركو مكة يقولون ذلك للأنصار المبايعين: ما نحب أن ننشئ بيننا وبينكم حربا. فتصدر المشركون من أهل المدينة وقاموا قالوا: نحن كذلك لا نحب أن نقاتلكم. والمسلمون ساكتون ولا يعلم الأمر، لا مشركوا مكة ولا مشركوا المدينة. فانفضت المجالس ورجع الأنصار إلى بلادهم آمنين مطمئنين بفضل من الله ونعمة من الله سبحانه. ذهبوا إلى المدينة، وبعد تتابعت وفود المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتابعت الوفود من مكة إلى المدينة، بعد أن كانت الركائب تتجه إلى الحبشة، وجدت الركائب المسلمة طريقا آخر سالما آمنا مطمئنا، وهو الطريق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقال عنها آنذاك يثرب. هاجر إلى المدينة قبل هذه البيعة، بعد البيعة الأولى، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان له عظيم الأثر في استتباب الإسلام بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل من جهده ووقته وعمره وماله بذلا عظيما. وكما أسلفت وكان من أصدقائه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أو الشاب العاقل الفاضل الكريم أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه. فالذي كان يذهب إلى أكابر أهل المدينة وأشرفها كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة والوجهاء والأكابر ويعرض عليهم الإسلام ويرغبهم في الدخول في هذا الدين، فأدخل الله على يديه وعلى يد مصعب بن عمير عددا كبيرا أهل المدينة في الإسلام، ومن الله سبحانه وتعالى على مصعب بن عمير بالإيمان الثابت وبالصوت الحسن أيضا في تلاوة كتاب ربه وبالإخلاص في دعوته إلى الله، وهذا مما كان له عظيم الأثر، خلق كريم حسن من شخص كريم كمصعب بن عمير وشاب له وجاهته في الأنصار ومعروف تاريخه الحافل بالكرم والأمانة والصدق والشجاعة، وكذلك وأطيب من ذلك كل طيب الكلام الذي أو طيب الكلام طيب القرآن وحلاوة القرآن وحلاوة هذا الدين. كما سلف وجدت الأنصار في مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجة من الكروب التي كانت تعيشها الأنصار، فقد كانت الأنصار في هموم دائمة ومشاكل مستمرة بسبب تخاصم أبناء العمومة بني قيلة هم الأوس والخزرج، فالأوس والخزرج ينتهي أمرهم إلى أنهم أبناء عم، ومع ذلك القتال احتدم بينهم احتداما شديدا وقتلت صراتهم وجرحوا وكان يوم بعث يوما عصيبا عليهم جميعا، وإن كانت الدائرة فيه في مطلعه للخزرجيين فقتلوا عددا هائلا من الأوسيين، ثم تقلبت الأمور وقتل عدد كبير من الخزرجيين، المهم أثخنتهم الحروب الدامية التي بينهم وأثخنتهم أيضا دسائس اليهود، فاليهود أينما كانوا إلا في القليل النادر يبغونها أوجا ويسعون في الأرض بالفساد، فكانت بنو قينقاع مع الخزرج وكانت بنو قريظة وبنو النضير مع الأوس، وكانوا يشعلون فتنا بين القبيلتين. فالحمد لله رأى الأوسيون والخزرجيون في الإيمان ملاذا ومخرجا بعد الله سبحانه وتعالى في جمع كلمتهم بعد افتراقها وفي وقف سفك الدماء المستمر وفي التخلص من الجاهلية ودثارها السيء وشعارها الأسوأ من دثارها. وجد الأوس والخزرج في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وجدوا فيه وفي الإيمان به سببا بإذن الله للنجاة مما هم فيه، وإن كانوا قد تصلحوا على مضض عن الأوسيون والخزرجيون قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتويج عبد الله بن أبي بن سلول بعد الحروب الدمية التي مرت بهم على تتويجهم ملكا عليهم، دل على ذلك ما سيأتي بعد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لما هاجر إلى المدينة، وسيأتي ذلك بتفصيل إن شاء الله، إلى مجلس فيه مشركون عبدة أوثان وفيه أهل كتاب يهود وفيه مسلمون يعرض عليهم الإسلام، فكان الرسول يغشى الناس في مجالسهم، ويستحب لنا أيها الإخوة أن ننتشر وندعو إلى الله لا ننتظر أن القوم يأتوننا، ولكن ننتشر في تبليغ دعوتنا إلى الله، إن الله سبحانه وتعالى قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فكانت الرسل تذهب إلى القرى قد أرسل الخليل على ما يذكر في القصص النبوي. أرسل الخليل لوطا عليه السلام يدعو أهل سدوم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول يخشى المشركين في مجالسهم ويخشى الناس في مواسم الحج يدعوهم إلى الله، ويخشى الناس في الأسواق يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب الرسول إلى مجلس فيه مشركون ويهود ومسلمون وقف عليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هذا قبل بدر: أيها المرء، ما أحسن ما تقول إن كان حقا. يغمز في كلام رسول الله: ولكن اجلس في بيتك، فمن أتاك منا استمع منك، ولا تغشنا في مجالسنا، قد أذانا نتن ريح حمارك. فقام بعض الصحابة الفضلاء قالوا: والله لنتن لريح حمار رسول الله خير من ريحك. فتثاوروا فيما بينهم، وهم بعضهم أن يضرب بعضا، فسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الرسول إلى سعد بن عبادة فكان سيد الخزرج، وقال له: ألم ترى أو ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي بن سلول؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله لقد من الله عليك بالحق الذي من به عليك، وإن أهل هذه البحيرة، يعني المدينة مدينة الأنصار، قد اصطلحوا على أن يتوجوه ملكا عليهم، فلما من الله علينا بك ومن عليك بالحق الذي آتاك الله إياه شرق لذلك، أي غضب لذلك، كيف يأتي واحد يكون رئيس على المدينة بعد أن كادوا يلبسونه قلانس الملوك وتيجان الملوك؟ فشرق للذي حدث: فلا تؤاخذه يا رسول الله، لا تؤاخذه يا رسول الله، واعف عنه واصفح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالحاصل أيها الإخوة وبلا إطالة، أنه بدأت مقدمات وتوطئات لذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولكن رسول الله لم يتحرك إلى المدينة إلا بأمر من الله له. فكان أبو بكر بعد أن ذهب كثير من الصحابة من مكة إلى المدينة مهاجرين، وتصل الأخبار المطمئنة إن المدينة طيبة وإن فيها دار نصرة وليس فيها استضعاف كالذي نحياه في مكة، فهاجر كثيرون يتسللون لواذا واحدا بعد الآخر، عفوا، يتسللون هربا واحدا بعد الآخر. فكان أبو بكر يريد أن يهاجر، فقال له الرسول: على رسلك يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، أترجو أن يؤذن لك في الهجرة؟ قال: إني أرجو ذلك. قال: الصحبة الصحبة الصحبة الصحبة يا رسول الله، يعني إذا هجرت دعني معك. فوعده الرسول وعدا حسنا عليه الصلاة والسلام، وستأتي قصة هجرته إن شاء الله تعالى. إلا أن الطليعة بدأت تتجه من مكة إلى المدينة أرسالا، وبدأ الخير ينتشر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد إسلام السعدين رضي الله عنهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فهذا كان رئيسا لقبيلة الأوس وذاك كان رئيسا لقبيلة الخزرج. أسلمت فئة مباركة كأسيد بن حضير وقبله كعب بن مالك وقبله البراء بن معرور وقبله عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، وكانت توطئة حسنة لأهل الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت توطئة طيبة لمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. عموما أي عمل يحتاج إلى ترتيب ودقة واستعداد، وهذا خلاف ما قد يظن من التواكل، بل الرسول رتب وأخذ العهد والميثاق على أهل المدينة ما حسن توكله على الله، لكن أخذ على أهل المدينة عهودا ومواثيق، وكانت العرب آنذاك يفون بالعهود والمواثيق، خاصة الذين دبت فيهم روح الإسلام وأسلموا. فالحمد لله، وكما قال القائل كانت بعاث، حرب بعاث التي كانت بين مقدم الهجرة كتوطئة لمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام للهجرة والاستقبال الرسول استقبالا حافلا. وقد سددت الأنصار ووفقت الأنصار بتوفيق من الله لها لاستقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول لا يتوقع أن تكون الهجرة للمدينة، فكان رأى رؤيا أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل، فكان دينه يذهب إلى أنها بلاد هجر التي يسمونها البحرين، التي كانت على عهد رسول الله اسمها تعادل الآن اسمها بلاد الأحساء في المملكة العربية السعودية، ليست البحرين الجزيرة المعروفة أنذاك، ولكن يقال لها بلاد هجر، وإن كانت الأخرى أيضا لقربها منها قد يطلق عليها ذلك. والحديث الذي أخرجه البخاري كانت أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في مسجد جواثة بالبحرين، والبحران البحرين الآن هي بلاد هجر، وما زالت قرية جواثة هذا موجودة بجوار الدمام بجوار بين الأحساء والدمام على وجه التقريب، ونعرف أصدقاء منها يقولون ما زال مسجد جواثة الذي جمعت فيه أول جمعة بعد الجمعة التي في مسجد النبي ما زال هذا المسجد موجودا إلى الآن. فالحاصل أن النبي وطأ لهجرته إلى المدينة توطئة طيبة بإرسال طرائع كريمة إلى المدينة، إرسال أفاضل كرام إلى المدينة من الصحابة، وحكمة ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كانت بين مقدم رسول الله حتى حذت أو حتى دفعت بالأنصار كلهم إلى الاشتياق لرؤية رسول الله. كل أصبح يتمنى أن يأتيه الرسول اليوم قبل غدا، والكافر منهم مهاد ومنتظر ماذا إلى ماذا ستؤول الأمور، والمنافق منهم يظهر النفاق ولا يستطيع أن يحارب، لأن السيدين لأن السعدين رضي الله عنهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الله عليهما وشرفهما الله بالإسلام هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. اليمن يطلق عليها لا كاصطلاح يقولون اليمن ما كانت يمين الكعبة، لكن ليس هذا هو التحرير على عهد رسول الله، لأن الطائف لم تكن توصف باليمن، كانت هناك بلاد الحجاز، الحجاز تشمل مكة المدينة الطائف جدة، هذه منطقة الحجاز. اليمن التهايم ناحية مثلا طريق الليث ونحو اطلق عليهم اليمن، فكان مثلا بلاد زهران ونحوها اطلق عليهم اليمن. لكن الغامد بلاد غامد التي هي مثلا أبها التي هي بلقرشي والباحة ونحوها، هذه بلاد غامد مشهورة ما زالت يعني. فكانت يعني اليمن ليست هي الحدود الجغرافية الموجودة الآن، يعني نجران داخل نجران من اليمن، نجران على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يعني الحدود الجغرافية الموجودة الآن اصطنعها الكفار كما لا أخفى عليكم، ولا تغيرت المعالم وجلس سيكس وبيك الكافران يعني خطتان، خط يمين خط شمال، ويتركون مناطق النزاع حيث إذا أرادوا أن يشعلوا الحروب اشتعلت الحروب من أجل بعض الصحاري بعض الجزر. كفر الذين وضعوا الحدود، وإلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيعبدون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك.